نعم، يقول: ما حكم التورق؟ هل يدخل في حكم المتشابه؟ التورق وهو أن يشتري الإنسان سلعة إلى أجل، وإذا حازها وقبضها باعها لغير من اشتراها منه بثمن حاضر لقصد التورق، يعني لا سمي التورق لأنه قصد بذلك الورق، ليس لم يقصد بذلك السلعة إنما قصد الورق، فاحتال في شراء سلعة بدين وباعها بحاضر لكي ينتفع بثمنها. وضدها دينة وهي محرمة، وذلك أن يشتري سلعة بدين إلى أجل ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن معجل، فيعود الأمر إلى أنه أقرضه مالا مؤجلا مالا معجل وزيادة مع التأجيل، فيكون من ربا الفضل والنسيئة. وسميت عينة لأنه عاد عين السلعة التي اشتراها عادت إلى نفس البائع، فهذه محرمة وهي حيلة على الربا. وأما الصورة الأولى فهي التورق وهي جائزة عند جماهير العلماء، خلافا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله وبعض السلف، وكذا واختاره ومال إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وقال ابن القيم رحمه الله: عاودته أكثر من مرة وكان يحتج بقول عمر رضي الله عنه إنها أخية الربا. ولا شك أن بعض السلف كرهها وإن لم يحرمها لما فيها من الاضطرار، حيث يضطر المسلم إلى هذه السلعة التي يريد أن ينتفع بثمنها لحاجته، بخلاف ما إذا كان يريد أن يتاجر فيها فالأمر أخف. فإذا كان الذي يريد السلعة لأجل النفقة المحتاج إليها فهذا لا شك أن فيه ضرر على المسلم، حيث لزمه هذا المال لنفقة هو مضطر إليها. أما حينما يأخذ التورق لأجل التجارة فالأمر أيسر، فالأمر أيسر في هذا الباب. وبالجملة جمهور علماء على جوازها إذا سلمت من الحيلة في الربا وكانت عقدا صحيحا واضحا، لأن الأصل هو حل البيوع والأصل هو السلامة من التحريم، وهذا ليس فيه صورة من الصور المحرمة اللي جاءت في النصوص، فليس هو ربا وليس هو حيلة على الربا ولا موصل إلى الربا، فهذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب. وإن كان المشروع للمسلم ألا يستغل ضرورة أخيه، ففي حديث علي عند أبي داود نهى عن بيع المضطر، وهذا حي وإن كان في سنده كلام، لكن الإضرار عموم منهي عنه، إضرار المسلم، لأن هذا ضد إعانة أخيك المسلم. وحينما يكون مضطرا ويعلم ويغلب على ظنك أنه ربما يضطر إلى أن يستدين مرة أخرى لأجل أن يقضي دينك أنت أيها المتعامل معه، فقد يحرم هذا في الحقيقة، لأنه قد يلجئه إلى عقود الربا، قد يلجئه إلى الوقوع في عقود الربا. فالمقصود أنه أن التورق لا بأس به، وخاصة حينما كثر الشح في الأموال وقل من يقرض، ولو منعها التورق لتسبب ضرر، وهو ولو قيل إن فيه ضرر أو فيه نوع ضرر مثلا، فمنعه بحجة أنه فيه ضرر على أخي على المسلم ونحو ذلك يوقع في ضرر أكثر وأشد من جهة قلة من يقرض ومن يعين، فلهذا لا يظهر فيه شبهة إذا استوفى الشروط الصحيحة ولم يكن طريقا وسيلة إلى الربا كما تقدم، بل هو بيع تورق، وبيع تورق صحيح.